الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا أبو قريب، حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. نعم، ماذا نستفيد من الخبر؟ أعطنا بعض الفوائد أو أهم الفوائد. جواز استعارة القلائد والحليب. نعم، جواز استعارة القلائد، لكن هل يجوز استعارة القلائد بمبلغ من المال؟ هل يجوز للمرأة أن تذهب لفلان تقول: أجريني قلائدك من ذهب؟ قالت: لا أؤجرك إلا بمبلغ المال. هل يجوز أم لا؟ من يدري؟ هل يجوز ولا لا؟ تدرون؟ ماذا لا يجوز؟ طيب، ما باعته، نبقى الذهب بالذهب، ما باع شيء. نعم، لا تبيع، اللي قال لا تبيع، قال تؤجر. نعم، نعم، إذا ما انفع على ماذا يكون؟ جائز، ما في حرج، ما في أي إشكال. هذا ما في أي إشكال، إن المرأة تؤجر ذهب بمبلغ من المال كان معمولا به في عصور مضت وإلى الآن يعمل به في بعض البلاد، هذا لا إشكال في جوازه. ما في إشكال إن المرأة تؤجر ذهبها على مبلغ من المال وتنتفع بذلك. نعم، نعم، هذا حديث جواز السفر بالعالية. نعم، جواز السفر بالعالية إذا أذن. نعم، جواز السفر بالعالية إذا أذن بذلك صاحبها، لأن الذهب كان مستعار وسافرت به، فإذا أذن صاحب العارية أن تسافر بالعارية لا بأس به، عرق سيارته أن يكون داخل البلد لا تسافر بها، إذا أذن لك أن تسافر بها فلا بأس به، إذا ما أذن لك لا بد أن تأخذ إذن جديدة، لأنه قد يكون أذن لك داخل تستعمل داخل البلد، إذا ما أذن لك لا تسافر إلا بإذنه، لأن هذا من الأمانات التي يردها إلى أهلها. فوائد الحديث: المحافظة على أموال المسلمين وإن قلت، المحافظة على أموال المسلمين وإن قلت، إما أكبر من ذلك من الفوائد فيه قالوا فصلوا بغير وضوء. نعم، فصلوا بغير وضوء، ماذا نستفيد من هذا؟ فقد الماء صلى بغير وضوء على حال، بدلالة أن من لم يجد ماء ولا قدرة على كالماء مربوط كالمربوط والمصلوب وغير ذلك، إذا ما استطاع أن يتوضأ ولا استطاع أن يتيمم فإن يصلي على حالته. هل يشرع يوم أفضل إذا إنسان كان في هذه الحالة ينتظر حتى يجد ماء، أم إذا حضر الوقت يصلي؟ ثم ما الحكم أيضا إذا صلى ثم وجد الماء في المستقبل؟ أجب. نعم، ألف تيمم، محافظة على الوقت. نعم، محافظة على الوقت أفضل من ذلك. وإذا صلى بالتيمم ثم حضر الماء بعد فرض من الصلاة تصح صلاته؟ نعم، هذا الصواب. يعقد لي يعني تملكه يعني الآن هو ملكه الآن. نعم، قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال عبد الله: ولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وحدثنا أبو، ماذا نستفيد من هذا الخبر؟ تناظر العلماء أمام التلاميذ. نعم، تناظر العالم تلاميذه، ثم تناظر التلميذ للعالم، لأن الحجة لا تقوم على التلميذ إلا بدليل. وفي أيضا في على ضربة واحدة. نعم، في النصاب في التيمم الاقتصار على ضربة واحدة للوجه والكفين، وفي أن التيمم عن الكفين لا للذراعين، كما هو قول مالك رحمه الله وقول الشافعي، هذا ضعيف. كل الحديث الواردة بأن التيمم إلى الأباط أو إلى الذراعين كلها منكرة ولا يصح من ذلك شيء. روى أبو داود طائفة من ذلك وأشار إلى شذوذها ونكارتها، والحديث الصحاح هي إلى الكفين. وفيه أيضا قصة أبي موسى مع مسعود، قال لم ترى، هل يشتمس في عبارات في أن الثقة قد يخطئ؟ نعم، أن الإنسان قد يهم، قد يحضر الواقعة ولا يستحضرها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر وعمارا وطائفة من الصحابة، فحضرت الصلاة ولا ماء، فتمعر عمار في التراب كما تمر الدابة، تمر الدابة، ومع ذلك نسي عمر رضي الله عنه هذه القصة بأسرها. والحديث متفق على صحته، حافظ قد يهم قد ينسى. من ذلك ابن عمر يقول: اعتمر صلاة أربع عمر كلها في رجب، وعائشة جالسة قد يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر صلاة في رجب قط، والله ما اعتمر صلاة عمر ولا ابن عمر معه. وهذا متفق على صحته، جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القاعدة. نعم. نعم، نستفيد هذا. نعم، إن الإنسان قد يكون أقل علم من الرجل ويحفظ من المسائل ما لم يحفظه من هو أعلم منه، وقد يجتهد في المسألة ويصيب ما لم يصب من هو أعلم منه. والعلم راحم بين أهله، حقه أن يبذل. الناس حين يتواصلون في العلم يتبحثون يتذكرون فيما بينهم، حقيقة علم الله جل على رشدهم ويوفقهم. وكما قال النووي: مذاكرة ساعة، مذاكرة ساعة مع الإخلاص أفضل من مطالعة سنة. لأن حين تذاكر عالما محيطا بارعا متفننا في العلوم يعطيك مسألة ربما تجلس فيها 20 سنة ما وجدتها، سواء كان مسألة متعلقة بعلل أو متعلقة بفقه، تبحث ما تجد مسألة، أين تجدها؟ تجد تطالع تقرأ كل مكتبة، تجد 20 سنة ما قرأتها، يعطيك إياها في جلسة واحدة. فإذا حسنت النية حصل العلم في المذاكرة ما لا تحصل في المطالعة. لكن الإخلاص، أهم شيء يجد الإخلاص، الناس عنده حسن وعنده أيضا عدوان على الآخرين، إذا جلس يحب يستفيد من مجلس الآخرين وفي الوقت ذات ما يحب يعلمهم ودعهم، يعني يكون فوقهم دائما فهو يحسدهم. إذا وجد الإخلاص كل منهم يعطي الآخر ما عنده حصل الحقيقة شيء عظيم. علي بن مدين يقول: ربما عرفت علة حديث بعد 40 عاما، هذه في جلسة واحد يعطيك إياها، وجلس 40 عاما ما فتح الله له في المسألة، وفي جلسة واحدة يعطيك خلاصة وعصارة 40 عام وأحيانا أكثر من ذلك. فالمذاكرة لا يعاد لها شيء، والمدارسة لا يعاد لها شيء، إذا صاحب ذلك الإخلاص الإنسان لك يحفظ كل الحفظ. جلس طالب العلم سليم القلب الذي يحب له الفائدة، يعطي فائدة ويأخذ فالحقيقة تستفيد منه، تعترف له بالحق ويتعرف له بالفضل، تحصل في الحقيقة الفائدة العظيمة. وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. ثم تنفخ على السمع أما قياسه تنفخ كقاعدة بالأمس أن إذا كان فعل ماضيا وكانت عينه أو لامه أحد حروف الحلق وهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء حينئذ تفتح ما قبل آخره تقول نفخ ينفخ فتح يفتح نعق ينعق إلا إذا كان سماعا كما في قوله جل وعلا كمثل الذي ينعق فمثل الذي ينعق نعم فقياسا تقول يفتح نعم. قال ثم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثني عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر تولي كما تولي. وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت درا عن ابن عبد الرحمن بن أبزع قال قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجل أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء. وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر. قال مسلم ورواه الليث. هل هذا الحديث من باب الالتزام بمعنى أن عمر لما منع يحدث هل يجب على عمار يلتزم بمعنى لا يحدث فيكون في دلالة على الحاكم إذا منع العالم التدريس لا يدرس هل في دلالة هذا؟ نعم وش ذلك؟ وش ذلك لقد حصل أصل البلاغة. نعم أولا أنه حصل به البلاغ هذا الأمر الأول. ثاني أن مسألة جزئية الأمر الثالث أن لعمر شبهة في ذلك كان حاضرا مع عمار الأمر الرابع أن ما منع مطلقا من منع من مسألة يعتقد عمر أنه قد غلط فيها لا لا ليس معنى أنه خالفها لا فرق من الصورتين وما ليس لأنه خالفه إنما يعتقد أنه قد خالف الحق لأن هو معه في هذه القضية على ذلك دلالة في ذلك. نعم نعم شو ذاك؟ هل يعد هذا أمر خالف يمنع الأمر اللي يمنع الاجتهاد؟ لا بس هو عمال يتكلم عمارا معه نص كلام هل حتى وراء الاجتهاد يمنع صاحب النص؟ لا لكن عمر لأنه كان معه لكن لو لم يكن عمر معه ما جاز هذا واضح المسألة لكنه كان معه كان يعتقد أنه واهم مثل أنت لو ذهبت أنت ورجل ثم نقل قضية أنت حاضر القضية ما رأيت شيئا ألا تنكر عليه تعتقد أنه غلطا لكن لو لم تكن حاضرا ما استطعت وليس هذا من حقه فهذا هو السر في الموضوع. قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ماذا أستفيد من هذا الخبر؟ في عفو عنك كراهة ذكر الله عز وجل في حال قضاء الحاجة. نعم لأنه يكره ذكر الله حال قضاء الحاجة. وأنا مستحب للمسلم يكون دائما متطهرا. ولذا عليك إلى حديث المهاجر بن قفل إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر لكن ما الجمع بين هذا وبين حديث عائشة في مسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما نمس من باب العموم والخصوص؟ نعم، هذا على الجواز. أي نعم، وذاك على الأولوية والأفضل. إذا لا كراهة في ذلك، إذا لا كراهة في ذلك، سأل على غير وضوء قد يسبح يهلل، لا كراهة في ذلك، وجلس يقرأ القرآن حفظا، لا كراهة في ذلك. هذا على الجواز وهذا على الأولى والأفضل، هذا فاضل وهذا مفروض. نعم. معلق مسلم غيره. يعني يجد معلق لهذا الحديث. مسلم لم يصل في حديث علق مسلم ووصله. نعم. صح منه؟ ما هي القاعدة؟ وش القاعدة؟ تحذف وما تحذف أول الإسناد عمد من المصنف، هذا معلق، وحذف أول الإسناد تعمد من المصنف، هذا معلق. فمصنف علق عدة أحاديث. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه. ماذا نسلنا خبر؟ لا يجب رد السلام. لا يجب رد السلام من كان على قضاء الحاجة، لكن هل يؤخر بمعنى إذا فرغ يرد عليه أم انتهى إذا فات زمنه انتهى وقته؟ يؤخر. نعم، إذا فرغ رد علي لأنه يمتنع لوجود مانع. نعم، نعم، على قضاء الحاجة السلام إلا فيه السلام اسم الله. نعم، ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن السلام اسمه اسم الله يبقى أنه ذكر. نعم، الكلام حديث جابر جاء في الباب، جاء حديث أبي سعيد لا أخرج الرجلان يتغوطان كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، وهذا خبر منكر في اضطراب. جامع يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد، هذا الطريق هو المحفوظ وهذا الطريق ضعيف، عياض بن هلال لا يعرف وفي اضطراب. وقد روي من حديث جابر رواه ابن السكن، وحديث طريق ابن السكن منكر أيضا في غلط، هذا حديث في الجملة ضعيف ولا يصح في الباب شيء من هذا القبيل. نعم، أقول السلام سنة ورد واجب أقول جمهور، لكن ليس إجماعا، ليس إجماعا في من قال بأن بدء السلام واجب، وفي من قال بأن رد السلام فرض كفاية. نستطيع أن نقول أقول أكثر من فرض كفاية. نعم، ما هي؟ الأخ يقول في من قال أن البسمة يجب حتى عند قضاء الحاجة، أصلا ما صح حديث البسمة عند الوضوء، كل الحديث البسمة ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء، وهذا قول أكثر الحفاظ كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى لا يصح في الباب شيء، كما قال أبو عيسى لا يصح في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك حديث سعيد بن زيد، حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي هريرة، هذه كلها معلولة، ولم يثبت هذا أيضا عن أحد من الصحابة. كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه بسمل، حتى جاء في حديث عثمان في الصحيحين لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين يحدث فيما غفر الله لا أرأيت أنه لم يبسمل وقلنا واجب، هل معنى ما يحصل على الأجر؟ وأنا بما ذكر التسمية، والنبي قال من توضأ نحو وضوء مثل وضوء هذا حصل له هذا الأجر وهذا الثواب بدون بسملة. فلذلك العلماء مختلفون في البسملة على ثلاث مذاهب، وهي ثلاث روايات عن مالك كلها عن مالك، رواية بالوجوب عن مالك، وهذه رواية عن أحمد بالوجوب، رواية بالاستحباب عن مالك، وهذه الرواية هي مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، ورواية بالبدعية أنها تسمى بدعة، وهذه الرواية تفرد بها مالك عن الجمهور. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم، الحديث طبعا متفق على ماذا استهل الحديث. نعم وجدنا عن النساء هذا فوائد الحديث في عفض عنك في من فوائد توقير هذا العلم الفضل حضور مجالس العلم. نعم، في حضور مجالس العلم توقير هذا العلم الفضل. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هر؟ هذا نستفيد منه في تفقد العالم لأصحابه، في أن النبي خلاف لبعض أهل الزيغة من الانحراف تكلمنا في الصحابة عبر القناة الفضائية، يقول النبي كان يستثقل أبا هريرة يروجون لهذا يذكر حديث موضوعة، ما كان النبي يستثقل بل كان يفقده ويحبه، فذلك قال أين كنت؟ فما كان يستثقل كما قال طائف من أهل الزيغ والانحراف. نعم، في أيضا فإن المسلم لا ينجس، هل هذا لو المسلم مات في ماء هل ينجس الماء؟ قال لو تغير الماء طهر في رائحة، مسلم سقط في ماء والماء قليل أو كثير ثم تغيرت رائحة الماء بسقوط المسلم فيه لأنه مات فيه، ما حكم هذا الماء؟ هل هو نجس أم طاهر؟ لأنه قد تغير، هل هذا إذا تغير الماء؟ هل ما يقول عن الماء؟ تغير الطاهر. نعم، والماء إذا تغير الطاهرات صار طاهرا فلا يتأثر. وعند البخاري معلقة عن ابن عباس المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، وهذا إسناد الصحيح جاء مرفوعا ولا يصح، صب وقف على ابن عباس. ومن فوائد الحديث أيضا نعم وش النجاسة معنوية؟ المسلم ما ينجس قلنا، كيف معنوية؟ طيب لو سقط المسلم على هذا السمع النجاسة ذي ما يغير وجه السيدي؟ نعم، وما نجس صار مسلم نجس، هذا غلط. نعم، في طهارة الجنوب، وأنا بدأ الجنوب طاهر، وذكر المواسماء لم يسلبه الطهورية، لأن سبحان الله أن المؤمن لا ينجس فعل هذا. نعم، مجموع الروايات أنه كان معه في جمعة الطرق. نعم، جيد. طيب في جاي هذا فتقول في هنا النسخ هذا وجاي كيف عندك في بعض النسخ تقرا ماذا يقول في بعض النسخ هذا؟ ما هي صوبة أنا صوبة كان لا أقع في هذا النوع يقول الحميد عن الجراحة فأكد هو في صحيح النسخ جميع النسخ قال قاضي عياض قال ما هو رسول الله الناصري هذا الإسلام من بطح إنه أبو قريش عن بيت المدينة المدني عن جرابع وهكذا فلو مصاري وأبو مسلم لبي شيء وهذا كلام قاضي عن الناصر وكذا أخرجه البخاري عن حميد عن بيت المدينة عن طيب والأصل المثل عندك فيه مذكور مذكور تصرف غلط هذا ما لا يوجد في كل النساء غلط هذا لا لا يكون النساء نوى ما ذكر نوى يثبت في كل النساء مثلا من قبل تقول النوى قال في بعض النساء لكن هذا من هذا من الناس هذا ليس كلام النوى شيء لما انقطع شيء نعم ليست بيع منافع بيع منافع جائز الذهب بيع منافع الذهب جائز لا ما ينطبق على احكام البيع حرم لان الذهب بذهب البيع تنطبق على احكام جزئيات ما ينطبق احكام كليات